رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، في الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الخامس مع كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. احنا كنا بدأنا في الكلام عن أركان الحج، وهي الأربعة المعلومة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. وتكلمنا عن الإحرام وأنواع النسك واختلاف العلماء في في أنواع الأنساك وأيها أفضل، وذكرنا أن الراجح قول الجمهور وأن تمتع أفضل هذه الأنساك. نسأل الله أن يكتب لنا حج بيت الحرام. وتكلمنا عن الإحرام والإهلال بالحج وبالعمرة، وبقي أن نذكر سريعا سنن الإحرام. ذكر أهل العلم من ذلك الغسل يشبه غسل الجنابة، الغسل العادي، إما أن يعمم الإنسان بدنه بالماء، وإما أن هو يتوضأ وضوءه للصلاة وبعدين يصب على شقه الأيمن وشقه الأيسر وبعدين على رأسه يعمم بدنه بالماء. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو يعمم بدنه بالماء، يغتسل كهيئة اغتساله من الجنابة الرجل والمرأة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل صلى الله عليه وسلم. وأيضا المرأة تغتسل حتى وإن كانت في أيام الحيض، وما كتبه الله على بنات آدم. في حديث جابر الشهير عند مسلم أن جابر وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا على ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ ولدت، يبقى هي الآن نفساء، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي. طيب الآن لم يرتفع عنها النفاس، لم ينقطع دم النفاس، ده هي الآن ولدت، تغتسل أيضا ولو كانت في أيام حيضة، تغتسل وتحتاط وترتدي ثيابها وتصنع كل ما يصنع الحاج والمعتمر، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. من سنن الإحرام التطيب، الإنسان يغتسل ويضع على بدنه ما يستطيع من الطيب، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس، حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بعد ما هنا لإحرامه، يعني حين يحرم صلى الله عليه وسلم ولحله بعدما يتحلل التحلل الثاني الأكبر. يعني من سنن الإحرام أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، طبعا الكلام على الرجل، بعدما ترجل شعره صلى الله عليه وسلم ودهن وضع الطيب، ولبس إزاره ورداءه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. هذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن كان غيرها جائز لكن هذا أفضل ما يكون. هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني تكون غير مخيطة، غير مفصلة، يعني فيها الأكمام وغير ذلك، والبياض يعطيها رونق و تذكر بها الإنسان يعني ساعة الوفاة، نسأل الله أن يحسن خواتمنا. أما المرأة فتحرم فيما شاءت من الثياب، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب قطعة القماش التي تفصل للوجه وينقب فيها لترى المرأة من خلالها. خلاف بين أهل العلم في النقاب بين الوجوب وبين الاستحباب. ليس هذا موضوعنا الآن، وإن كان الأقرب يعني إيه الوجوب، ولكن المرأة المحرمة وجوب على نزل الوجوب وجوب النقاب على المرأة، هذا هو الأقرب. ويراجع في ذلك كتاب الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله عودة الحجاب، 3 مجلدات، فيها مجلد كامل لأدلة وجوب المكلمة حجاب. أصلا هي في الأصل في أصل اللغة ما يصح، لكن على العموم جمهور العلماء على الاستحباب. ليس هذا موضوعنا، لكن موضوعنا الآن المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب، لا ترتدي هذه القطعة التي تسمى النقاب لأنها نقبت فيها لترى من خلالها بعينيها، لا تنتقب المحرمة على إحرامها، هذا من معذورات الإحرام، ولا تلبس القفازين اللي هو الجوانت. طيب إذا كان المرأة الآن ترى اختلاط وزحام الرجال وربما يعني تتحرج من نظر الناس إليها، لا سيما إذا كانت شابة، ولا سيما إذا كانت تعتقد بوجوب الحجاب الكامل أو النقاب، ماذا تصنع؟ تصنع كما كانت تصنع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذانا الركبان أو حاذونا الركبان يعني الرجال خلاص إيه الركب سيمر من أمامه، قالت سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها، أصبح الرجال قريبين فتفعل هذا. فالمرأة المحرمة تأتي بقطعة قماش خفيفة تستطيع أنها ترى من خلالها وتشبكها من خلف رأسها ثم تطرحها على وجهها لما يكون من الزحام في هذه الأيام، وإن تركت ذلك فليست بعاصية، لكن إذا أرادت التحري والخروج من الحرج لنفسها وحتى لا تشعر بشيء من الحرج يعني فتفعل ذلك، لا تنتخب المحرمة ولا ترتدي القفازين. من سنن الإحرام الصلاة كما قلنا في ذي الحليفة كما مر معنا، إذا أحرم من إذا كان خرج من المدينة سيحرم في أبيار علي أو ذي الحليفة، هذا المكان إذا اغتسل وخلاص أهل بالإحرام أو أراد أن يهل بالإحرام، إذا كان وقت صلاة صلاة فريضة يصلي ويجعل الإهلال بعد الصلاة مباشرة، يقدم بين يدي إهلاله إيه صلاة. طب ما هوش وقت فريضة، يصلي 2 ركعتي سنة الوضوء لتان دل على فضلهما، حديث من بلال رضي الله عنه أخبرني بأرجع عمل عملته يا بلال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يا رسول الله ما أحدثته في ليل أو نهار في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأ ثم صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي أو ما كتب الله لي أن أصلي. يبقى يصلي الفريضة إذا كان وقت فريضة ثم يهل لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا إلى آخره، أو إذا لم يكن وقت فريضة يصلي 2 ركعتي سنة الوضوء، إذا لم يكن هذا أو ذاك يصلي 2 ركعتان دل على استحباب صلاتهما، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة 2 ركعتين. وفي حديث آخر أيضا صحيح الشيخ الألباني رحمه الله أن جبريل أتاني فقال لي صلي 2 ركعتان في هذا الوادي المبارك، يعني في هذا المكان المبارك. فمن سنن الإحرام الصلاة في هذا المكان. طيب لو في المطار بقى مثلا رايحين على جدة مكة على طول، أنا أحرم في المطار أصلي صلي 2 ركعتين وضوء، أو إذا كان وقت الصلاة صلي، وبعد الصلاة من السنن إن أنت تخلي الإيه عارف قدموا بين يدي نجواكم إيه صلاة، فلما تقدم بين يدي الإهلال صلاة هذا إيه من الأمور التي يستحبها أهل العلم. فهنا إيقاع نية الإحرام بعقب صلاة فريضة أو نافلة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه وقعد عليها فلما استوت على البيداء أهل بالحج لبيك اللهم حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن كما ذكرنا في المرة الماضية. المهم أنه صلى وبعدين ركب البدنة فكان بين يدي إهلاله وإحرامه صلى الله عليه وسلم صلاة. من سنن الإحرام الحمد والتسبيح والتكبير على الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم استوى وقبل أن يقول لبيك اللهم حجا سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله يكسر من ذكر الله عز وجل. قال لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم واستوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة صلى الله عليه وسلم قرن بينهم. من سنن ومستحبات الإحرام استقبال القبلة عند الهلال طبعا بقدر المستطاع، إذا كان هذا في استطاعة الإنسان أنه يتوجه بالراحلة أو المركبة ناحية القبلة وبعد كده يقول لبيك اللهم عمرة أو يهل بما يريد أن يهل، هذا الأفضل. إن لم يستطع فلا بأس. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداء بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما يلبي. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل إيه؟ استقبل القبلة ثم أهل صلى الله عليه وسلم بالحج. بعد كده بعد الإهلال من سنن الإحرام أن يبدأ في التلبية، والتلبية المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية المشهورة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هناك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يزيد في التلبية لبيك وسعديك والخير بين بيديك والرغبة إليك والعمل. في بعض حديث جابر أو روايات حديث جابر الطويل فأهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به اللي هو إيه؟ لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني هذا من التلبية وهذا جائز، وإن كان الأفضل إن الإنسان يلتزم بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تلبية التوحيد. وكان من تلبية أبي هريرة رضي الله عنه أن يقول لبيك إله الحق، كل هذا من التلبية، وأفضل ذلك ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم وأدنى منه في المرتبة ما أقر عليه أصحابه رضي الله عنه. المرأة الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تسمع من بجوارها من أخواتها التلبية لما هو معلوم من ستر المرأة يعني لصوتها، يعني حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه التسبيح للرجال والتصفيق للإيه للنساء، فحتى هذا في العبادة. فالمرأة ترفع بقدر ما تسمع من بجوارها من يعني أخواتها، أما الرجل فيرفع بقدر ما يستطيع. يلبي الإنسان إذا جلس إذا مشى بقدر ما يستطيع، إذا صعد مكان إذا هبط من مكان، كل هذا من مواطن استحباب التلبية. نسأل الله أن يحرمنا من فضل. هذا الركن الأول من أركان الحج ألا وهو الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، نسأل الله أن يجمعنا على عرفة ملبين محرمين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج، يعني حج صحيح تبرأ به الذمة لمن فاته الوقوف بعرفة. التوجه لعرفة يكون بعد فجر يوم الايه التاسع. لا الترويه انت بيت في منى بات يوم التاسع صلي الفجر وتجلس تذكر الله حتى اذا ارتفعت الشمس تبدا في المسير الى عرفه. اذا بات الحاج بمنى ليله التاسع وصلى بها الصبح فالسنه ان يمكث بها حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت عليه سار متوجها الى عرفات ويكثر من الايه من التلبية ويلبي وهو رايح على عرفة وهو بيفيض من عرفة وهو في أثناء وقوفه في عرفة يلبي يذكر الله يكبر يسبح يهلل وهو راجع من عرفة إلى مزدلفة وهو من مزدلفة إلى منى يقطع التلبية إذا وصل إلى منى وهيرمي جمرة العقبة الإيه الكبرى. جميل. جاء في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل ساعة غدوهم من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم خارجين يوم التاسع من منى رايحين على عرفة، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يقعد يقول إيه لا إله إلا الله، هذا هو التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلا أحد ينكر عليه وغيره لبيك اللهم لبيك سبحان الله الحمد لله الله أكبر إلى آخره، ويكبر المكبر منا فلا ينكر لا ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكبير تلبية إلى غيره لا بأس بكل ذلك. متى يدخل الإنسان عرفة؟ يدخل بعد الزوال قبل الظهر كده بقليل نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة بتبدأ الشمس تميل من كبد السماء ناحية الإيه المغرب، هذا وقت الإيه الزوال. الإنسان يصل إلى ما حول عرفة ويسمى وادي عرنة، السنة أنه يمكث حتى يأتي وقت الزوال ويبدأ يدخل ليصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عرفة في وقت الزوال. الآن حتى يتمكن الإنسان من سماع الخطبة وصلاة الظهر والعصر مع الإمام سيدخل في عرفة في الغالب قبل أو قبل الزوال. الخطيب بيبدأ بمدة قبل الإيه قبل الزوال بيبدأ في الخطبة وبعدين يصلي بهم إيه بعد ما ينتهي من الخطبة، فأكثر مساحة من المسجد في عرفة وجزء يسير منه في وادي عرنة، ولو جلس في الخارج هو ايه ممكن لا يدرك الصلاة مع الإمام ممكن لا يسمع الخطبة فهو بيدخل، فلا حرج في ذلك يعني ايه مع الزحام في الشديد ممكن يحتاج انه يدخل قبل الزوال فلا بأس، لكن ان استطاع فهي السنة ألا يدخل الى عرفة الا بعد الزوال. قبيل الظهر وبعدين يسمع بقى الخطبة مع الإمام بعد ما بيصلي بيكون دخل وقت الظهر يصلي معه الايه الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ركعتان ركعتان كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا إنسان لم يدرك الصلاة مع الإمام وصلى الظهر أربعا والعصر أربعا صلاته صحيحة لكنه ترك الإيه السنة حتى لو فاتته الصلاة مع الإمام أنه يصلي الظهر إيه ركعتان ويصلي العصر أيضا ركعتان ويجمع العصر إلى الظهر، لو فعل غير ذلك فصلاته صحيحة لكن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحق ممكن من ولا لو مع الزحام احنا في كتير جدا من الناس ما بيستناش لحد ما الشمس تطلع هو لسه في منها بيخرج من قبلها وفي ناس بتخرج من بالليل الله المستعان. اذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فليس عليه جمعة انما عليه الظهر والعصر لجملة من الامور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم الحجة حجة الوداع التي حجها وافق فيها عرفة يوم الايه الجمعة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول اليهودي لعمر الفاروق رضي الله عنه آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لإيه؟ لا جعلنا ذاك اليوم عيدا، قال إني لأعلم هذه الآية ومتى نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة ونحن بعرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه وصلى صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتان وصلى إيه؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنهم مسافرون، والمسافر ليس عليه إيه؟ جمعة. المسافر ليس عليه جمعة، هذا أمر يعني تواترت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر وسافر وسافر، وما جاءت رواية أبدا أنه صلى الجمعة في أثناء السفر، إلا أن الإنسان ينزل مثلا في أثناء السفر فيدخل مسجد مقيمين فيصلي معهم الجمعة، لكن هو كمسافر لا تجب عليه الجمعة. جميل. بعد ما يستمع إلى الخطبة، وهل يخطب الإمام خطبتان أو خطبة واحدة؟ الخلاف بين أهل العلم، الراجح فيها ما ذهب إليه الحنابلة أنه يخطب خطبتان كما هو المعمول به الآن، وبعدين يصلي بهم الظهر والعصر. المستحب بعد ذلك أن الإنسان يخرج إلى الموقف، وأين يقف الإنسان؟ عرفة كلها موقف، خد بالك. والناس يعني يجلبون التعب لأنفسهم بالصعود إلى جبل الرحمة، وهذا ليس من السنة. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجارة الكبيرة المفترشة حول جبل الرحمة، حوالين الجبل حجارة كبيرة كده، وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. إن أدرك الإنسان الوقوف هنا، والناس بتسيبها، الناس بتسيبها وبتصعد على الإيه؟ على الجبل للأسف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفها هنا، وقال صلى الله عليه وسلم تستيسيرا على الناس، قال إيه؟ عرفة وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. لكن أنت إذا تحريت السنة، الصخرات الكبيرة المفترشة حول الجبل الرحمة وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. طب لو أن إنسان بعد الخطبة وبعد صلاة الظهر والعصر مكث في المسجد حتى غربت الشمس، ثم خرج وانصرف مع من أفاض من عرفة، حده صحيح، لأن معظم المسجد كما قلت داخل فين؟ في حدود عرفة. لكن الأولى والأفضل هو يخرج ويقترب من المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم. وقت الوقوف بعرفة من فجر التاسع، خلي بالك احنا قلنا ما يخرجش من منى الا بعد طلوع الشمس، جميل كده، والسنة ان هو لا يدخل الا ساعة الزوال، لكن ستحتاج ان انت تعرف ان من فجر التاسع الى فجر العاشر كل هذا من ادرك الوقوف بعرفة جزء منه فحجه صحيح، كل هذا من يوم العاشر، من يوم عرفة، من يوم ايه؟ تسعة، عفوا، من عرفة. فأدرك شيء من النهار أدرك الوقوف بعرفة، السنة يدخل ساعة الزوال ويجلس حتى تغرب الشمس ويبدأ يفيض ويخرج، لم يأتي إلا بعد غروب الشمس وأدرك شيئا من بعد المغرب أدرك الوقوف بعرفة وإن لم يصب السنة. السنة أنه طيب خرج ثم عاد إلى عرفة في جزء من الآخر، خرج قبل الغروب وعاد في جزء من الليل وأدرك جزء من النهار وجزء من الليل، حجه أيضا صحيح وأدرك الوقوف بعرفة. كل هذا إيه؟ علشان إيه المسألة تبقى واضحة. لكن السنة كما قلت أن الإنسان يخرج من منى بعد شروق الشمس ويدخل في عرفة بعد الزوال. طيب، سنن وآداب الوقوف بعرفة. أولا من السنن والمستحبات أن يدخل إلى عرفة بعد صلاتي الظهر والعصر إن تيسر الوقت، هو دخل عشان يسمع الخطبة فدخل في عرفة والمسجد أغلبه في عرفة، لا بأس. والأولى إن كان يخطب في الخارج ولا يدخل إلا بعد الايه بعد الخطبة وبعد صلاة الظهر والعصر. لكن هو الآن عشان يسمع الخطبة ويصلي مع الإمام دخل في حدود عرفة، هو الآن في عرفة، وكان السنة أنه بعد ما يصلي وبعد ما يدخل خلاص الأمر يسير فعل ما يستطيع. بعد ما صلى لو خرج واقترب من المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل أفضل ما يستطيع. من المستحبات استماع الخطبة وليس من الواجبات وليس من الأركان. تعجيل الوقوف يعني في مكان الوقوف عقب صلاة الظهر والعصر من السنة أن يكون الحاج مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا، وسواء ضعف به في الصيام أم لا، لأن الفطر أعون له على الدعاء، هو محتاج أنه يتفرغ للدعاء والذكر في هذا اليوم الذي لا يعوض، هو أفضل أيام العام وخير يوم طلعت عليه الشمس، فالفطر أعون له على الانشغال بذكر الله. وهناك حديث أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعثت إليه بقدح من لبن فشرب والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم. من سنن الوقوف بعرفة أن يكون متطهرا لأنه أكمل، لكن لو كان يعني وضوء انتقض أو غير ذلك فحتى لو كانت المرأة في أيام ما كتب الله على بنات آدم فالوقوف صحيح ولا شيء فيه، والأتم الطهارة الكاملة بلا شك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمما يفعله الحاج الوقوف بإيه بعرفة، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف حال حيضها. والأتم إذا كان الإنسان أمر بيده أن يتوضأ ويقف على طهارة كاملة. السادس من السنن أن يقف مستقبل الكعبة إن استطاع في أفضل الهيئات، هيئة الخاشع يعني المفتقر إلى رحمة الله. السابع من السنن أن يقف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة، مسكش بقى إيه شمال سلفي ويمين سلفي وده وده وده، لا إيه بقدر ما يستطيع ينشغل بإيه الذي ينفع. الثامن إن كان يشق عليه الوقوف يجلس لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وقف في عرفة كثيرا راكبا على دابته صلى الله عليه وسلم. التاسع أن يحرص إن استطاع على الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان وهو عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة بحيث لا يؤذي ولا يتأذى. العاشر من السنن سنن الوقوف بعرفة أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن، فهذه وظيفة اليوم. اليوم ده شغلتك إيه؟ شغلتك ذكر الله والدعاء والابتهال والتضرع للناس، ولا يقصر في ذلك. أصحاب الجوزة أصحاب السجادة يتحسر حسر على ذلك حسرة شديدة محروم من المتعة، يتحسر يندم يقول يا ريتني. وسبحان الله الإنسان لما شايف الظروف كل سنة أصعب من اللي قبلها محدش ضامن إن هو السنة اللي بعدها هيكون عشان يقول هعوض. سبحان الله الإنسان لا يتكلف السجع في الدعاء وترتيب الكلمات واختيار الكلمات، يعني الإنسان يدعو بما في قلبه حتى يكون أقرب من الاستجابة إن شاء الله. نسأل الله أن يستجيب منا جميعا دعانا ولا يحرمنا من فضله. هناك مسألة يتكلم فيها بعض أهل العلم وهي مسألة تسمى بمسألة التعريف بغير عرفة. يعني التعريف بغير عرفة يعني إنسان لم يقدر الله عز وجل له الحج فيأتي في يوم عرفة ويجلس من بعد الظهر مثلا أو من بعد العصر ويعتكف في المسجد ويتشبه بهؤلاء الذين على صعيد عرفة، يكثر من ذكر الدعاء قراءة القرآن إلى غير ذلك. هذا سمى بعض أهل العلم التعريف يتشبه بفعل أهل عرفة في غير عرفة. هذا رؤية أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فعله، وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن ذلك فقال هو من ذكر الله عمل طيب. فقيل له هل تصنع؟ قال لا أنا لا أصنع، لكن أجازه رحمة الله عليه. فيعني إذا فعله إنسان من باب يعني إيه الانشغال بالطاعة والشعور بما يشعر به هؤلاء أو شيء من ذلك فلا بأس بذلك. بعد كده هيبقى الركن الثالث إن شاء الله المرة اللي جاية ناخد الركن الثالث والرابع مع بعض، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونبدأ في المرة المقبلة إن شاء الله. أقول لكم هذا، أستغفر الله.